بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فنواصل وإياكم المذاكرة في كتاب التوحيد، حيث يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أحسنت. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من كونه من الشرك، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الموحدين، أن يقول بهذا القول للمشركين، أولئك الذين كانوا يصرفون العبادة لغير الله تعالى، ومن العبادة الصلاة لغير الله تعالى، ومن العبادة النسك. قال الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله: ونسكي أي الذبح في الحج. وقال سعيد ابن جبير رحمه الله: ونسكي أي ذبحي. فمطلق الذبح سواء كان في الحج، وهو ما يعرف بالهدي، أو غير ذلك، يدخل في ذلك الأضحية، العقيقة، النسيكة، الوليمة، وغير ذلك من أنواع الذبائح، فكلها داخلة في الذبح، ويشترط فيها أن تكون لله عز وجل. فمن ذبح لغير الله تعالى كمن صلى لغير الله تعالى، كمن دعا غير الله تعالى، كمن استغاث، كمن استعان بغير الله تعالى. فالذبح من العبادة، وقد خصه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأفرده بعدما وثم ذكر بعده حياتي الحياة كلها بما فيها من عبادة، والموت على توحيد الله عز وجل. أفرد هاتين العبادتين لأهميتهما، وكذا لمخالفة المشركين فيهما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول المسلمين، أي من أمته، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالإسلام يطلق ويراد به معنى عام، ويطلق ويراد به معنى خاص. فالمعنى الخاص هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرائع وأحكام. أما المعنى العام فهو الاستسلام لشرع الله عز وجل والانقياد له بالطاعة. فعلى ذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أسبق من النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. فقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، أو نقول بالمعنى الخاص. واستدل المصنف كذلك بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. قيل صلاة عيد الأضحى، وقيل مطلق الصلاة. فالصلاة لا تكون إلا لله عز وجل، وكذلك النحر، يوم النحر في عيد الأضحى، وكذلك مطلق النحر والذبح. ثم ذكر المصنف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات، وفي ذلك صيغة من صيغ التحمل، وهو التعبير بقوله حدثني. والفرق بين حدثني وحدثنا أي يكون حدثنا في جماعة، وحدثني لوحدي. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك في عدة مواطن، ومن تلك المواطن أنه أفرد عليا رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث، فقال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. اللعن هو الطرد، واللعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطرد من رحمة الله تعالى. وفي الحقيقة إن هذا الحديث مما يستأنس به في هذا الباب، وليس هو بالأصل في هذا الباب، لأن مجرد اللعن لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الفعل من الكفريات أو الشركيات، بل اللعن إذا جاء مطلقا فيراد به أو يدل على كون هذا الأمر من كبائر الذنوب. فالكبيرة هي ما جاء فيه لعن أو حد أو وعيد، وبعض أهل العلم يقول أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا، فهذه هي الكبائر. لكن قد يرد اللعن وهذا الفعل الملعون عليه من المكفرات، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لعن الكافرين، فأيضا الكفار هم أول من يدخلون في الطرد من رحمة الله عز وجل. ولكن ليس بالضرورة أن ما جاء فيه اللعن فهو من المكفرات، قد يكون من المكفرات. كذا إذا جاء اللعن في الدنيا والآخرة فلا يأتي إلا على مكفر. إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فعل أو فاعل في الدنيا والآخرة فالمراد بذلك الكفر والعياذ بالله. أما إذا جاء مطلق اللعن فيؤخذ من أدلة أخرى، هل هو من المكفرات أو ليس من المكفرات. فها هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائر، وهي أن يلعن الرجل والديه، فهذه من الكبائر. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من شتم والديه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل يشتم الرجل والديه؟ لأن هذه الصورة لم تكن واقعة في عهدهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهي هذه الوقاحة أو هذه الجرأة في عقوق الوالدين، أن يشتم الرجل أباه أو يشتم أمه، فهذا لم يكن عندهم. لذلك تعجبوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. فجعل المتسبب في الفعل كالفاعل، فمن باب أولى يدخل فيه المباشر والعياذ بالله لهذا الصنيع، أن يلعن والديه أو يشتم والديه، فهذه من كبائر الذنوب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فطاعة الوالدين وبر الوالدين من أعظم القربات، كما أن معصية الوالدين من أعظم المعاصي والكبائر. أيضا ذكر: لعن الله من آوى محدثا. والإحداث قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا، كاعتداء أو جور أو نحو ذلك. فإذا قام رجل بإيواء هذا المحدث دون أن يقام عليه حد الله تعالى أو التعزير أو العقوبة الشرعية فيه، فيلحقه اللعن، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، إيواء المحدثين. والعكس بالعكس، إيواء الصالحين الذين أرادهم الظلمة أو الكفرة بشر أو بعقوبة ليست بشرعية، فهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في السياسة الشرعية، ذكر أنه من التعاون على البر والتقوى. فإذا منع رجل رجلا من أن ينزل عليه حكم الله تعالى أو الحد الشرعي، فهذا يلحقه اللعن والعياذ بالله. كذا لعن الله من غير منار الأرض، وقد جاء في بعض الروايات تخوم الأرض، وهي العلامات الفارقة بين حقوق الرجل وحقوق جاره في الأرض. فإذا زاد على أرضه مترا أو أكثر أو أقل وأخذ من حق جاره، فهذا يلحقه اللعن والعياذ بالله. فهذه كلها من الكبائر، لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم الذابح لغير الله باللعن، وهذه أو هذا دليل على أن هذا الفعل من أشد هذه الأفعال. ثم نقول: هناك مبحث أصولي في إذا ورد الذنب مقترنا بذنوب أخرى، هل هم في منزلة واحدة؟ لا يشترط أن يكونوا بمنزلة واحدة، فقد يكون بعض الذنوب من الشركيات، وقد يكون بعضها من الكبائر، وهذا كثير في كتاب الله تعالى. ثم ذكر الاستدلال بحديث طارق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ أي كأنهم استقلوا ذلك، كيف يدخل الجنة رجل في ذباب، مجرد ذباب، والعكس كيف يدخل النار رجل بمجرد ذباب؟ فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القصة التي كانت عند من كان قبلنا، أن رجلين مر على قوم لهم صنم، والصنم هو المجسد على صورة يعبد من دون الله تعالى، لا يجوزه أحد، أي لا يتجاوزه، لا يمر من هذه القرية أو هذه المحلة أو على هؤلاء القوم إلا ويقرب لهذا الصنم، وهذا يدل على أنهم يعبدونه من دون الله تعالى، فيقربون له النسك ولو كان شيئا يسيرا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. في هذا الحديث مسألة عظيمة، وهي مسألة الإكراه، كيف أن ذلك الرجل قدم ذبابا وهو تحت طائل الإكراه فدخل النار والعياذ بالله. يجاب على ذلك بوجهين: الوجه الأول، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الرجل دخل النار بسبب أن باطنه وافق ظاهره، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالذي يكره بالسلاح وبالقوة على أمر مكفر فيقوم به ويشرح صدره لذلك ولا يكرهه في قلبه، فهذا كافر حتى لو كان تحت طائل الإكراه، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يكره أحدا في باطنه، فالإكراه إنما يكون على الجوارح في الأقوال والأفعال على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا وجه. ووجه آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو أن الإكراه مانع من موانع التكفير في شريعتنا، ولم يكن في شرائع من كان قبلنا، وهذه من الآثار والأغلال التي كانت عليهم. ويدل عليه ما جاء عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي، أي لأجلي، عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فيدل ذلك على أن من كان قبلنا ما كان عندهم عذر أو مانع الإكراه على الكفر، ويدل عليه أدلة عديدة، منها ما جاء في الصحيحين في قصة أصحاب الأخدود أنهم خدوا لهم الأخاديد وأضرموها بالنيران، ثم من لم يرجع عن دينه ألقوه في النار، فيدل ذلك أن من قال بقولهم قد رجع عن دينه وهو تحت طائل الإكراه. كذا في مسألة ماشطة بنت فرعون كما عند أحمد وعند غيره، لما جعلوا لها قدرا فيه الزيت المغلي ورموا بأبنائها ثم رموها فيه ولم ترجع عن دينها، فذكروا أن الإكراه إنما هو لهذه الأمة، وهذا من تخفيف الله تعالى على هذه الأمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل النار بذباب وكذا العكس، يدل ذلك على أن هذا الرجل كان من المسلمين قبل ذلك، فكونه قرب شيئا لغير الله تعالى فقد كفر بذلك الأمر، وإلا لو كان من الكافرين لقال دخل النار بكفره وبشركه وبامتناعه وبكذا وكذا وكذا، وأيضا بالذباب، فكفر فوق كفر. لكن لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر على مسألة الذباب فدل ذلك على أن سبب كفره هو ذلك، فلم يكن من الكافرين قبل هذا الأمر، كان من المسلمين لكنه ارتكب هذا الناقض فخرج من الإسلام. والآخر كما رأيتم امتنع وأبى عن ذلك فدخل الجنة. وفي شريعتنا لما أجاز الله سبحانه وتعالى الإكراه في أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما أشرنا إليه، دلت نصوص السنة على أن الأخذ بالعزيمة في مسائل الكفر أحب من الأخذ بالرخصة، فالإكراه الملجئ الذي اشترط له العلماء شروطا كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري كتاب الإكراه، قال الشرط الأول أن يكون المكره يسمى بالمكره ويسمى أيضا بالحامل، يكون المكره قادرا على التنفيذ، ويكون المكره ويسمى الفاعل غير قادر على الدفع ولو بالفرار، أي كأن يكون من المعتقلين أو السجناء أو الأسرى. الشرط الثاني أن يكون المكره أي الحامل على الفعل، أو يغلب على المكره أي الفاعل، أن المكره وهو الحامل سينفذ ما هدد به، لا يعلم منه أنه قد فشى عنه أنه يهدد ويتوعد ولا يفعل، لكن هو يغلب على ظنه أن هذا المكره سينفذ ما هدد به لو امتنع المكره عن الفعل. الشرط الثالث أن يكون الإكراه فوريا، فلو قال له اكفر اليوم وإلا قتلتك غدا ما عد من الإكراه. الشرط الرابع أن لا يظهر على المكره أمر يدل على اختياره، كأن يتبجح بذلك أو يفتخر بذلك أو أن يزيد على ذلك، فهذه شروط الإكراه، إذا توفرت فهذا هو الإكراه الملجئ، وهذا هو الإكراه المعتبر في شريعتنا كمانع من موانع التكفير وكذا من موانع لحوق الإثم. إذا توفرت في الشخص فله الرخصة في فعل ما أكره به، ولكن أخذه بالعزيمة في مسائل الإيمان والكفر أفضل بإجماع العلماء في هذه المسألة. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت أو حرقت، لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، كما رواه البخاري في الأدب المفرد. فأوصاه أن يثبت على إسلامه ويتكلم بالتوحيد ويجتنب نواقضه حتى وهو في طائل الإكراه، والتقطيع بالإجماع من الإكراه، كما أن التحريق بالإجماع من صور الإكراه. ومع ذلك أوصاه كما قال: أوصاني خليلي بتسع، وذكر منها هذه. كذا حدثت حادثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسيلمة الكذاب أسر رجلين، فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: رسول الله. فأطلقه، ثم قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: ها لا أسمع. فأعاد عليه المرة الثانية: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: ها لا أسمع. ثلاثة فقتله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر الرجلين، فقال: أما أحدهما فأخذ برخصة الله، وأما الآخر فصدع بالحق فهنيئا له. فقول صلى الله عليه وسلم هنيئا له دل على أن الأخذ بالعزيمة في هذه المسألة أحب وأفضل من الأخذ بالرخصة. نعم. قال المصنف: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية: تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يلعنه من ذلك. نعم، حق لله، يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، ذكر من جملة المسائل السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، لأن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله في مسألة لعن المعين، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك كالإمام ابن الجوزي رحمه الله، وذهب بعضهم وهم الجمهور إلى تحريم ذلك. ونقول هذه المسألة ليست على ضرب واحد وليست على صورة واحدة، بل هي صور. أما الأولى هي لعن من مات على الكفر، فهذه جائزة، كافر مات فتلعنه فلا شيء في ذلك، لأنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. الصورة الثانية وهي أن تلعن كافرا على سبيل الحكم عليه وهو على قيد الحياة، فهذه لا تجوز، لأنك لا تعلم بماذا يختم له، والأعمال بالخواتيم. الصورة الثالثة أن تلعن المعين على سبيل الدعاء عليه، فتدعو الله عز وجل أن يلعن هذا المعين، فهذه لا بأس بها إن كان مستحقا لهذا الدعاء، كأن يكون من الكافرين أو من المعتدين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. الصورة الرابعة لعن المعين من أهل المعاصي على سبيل الزجر، فهذه جائزة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء الكاسيات العاريات في آخر الزمان: إلعنوهن فإنهن ملعونات، فهذا اللعن على سبيل الزجر. قال في المسائل: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، ففيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه قد يكفر الإنسان من حيث لا يقصد إلى الكفر، فهناك قصد الفعل وهناك قصد الكفر، فمن قصد الفعل أو القول المكفر كفر به وإن لم يقصد الكفر، فقد يرتكب الشخص ناقضا من نواقض الإسلام وهو لا يقصد أن يكفر به، ومع ذلك يحكم عليه بالكفر. أما إذا لم يقصد ذلك الفعل فلا يحكم عليه بالكفر، إذ أنه من قبيل الخطأ الغير متعمد. وهذا كنحو سبق اللسان في مثل ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أخطأ من شدة الفرح. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية: بل فعله تخلصا من شرهم. فقد ذكرنا آنفا ما يتعلق بالإكراه، أنه إذا شرح بالكفر صدره فهو كافر وإن كان مكرها. والمسألة الثانية أن أهل العلم أو بعض أهل العلم ذكروا أن طائل الإكراه أو عارض الإكراه أو مانع الإكراه لم يكن في شرائع من كان قبلنا. ومن باب التذييل على هذه المسألة بل فعله تخلصا من شرهم أن ثم خوف وثم إكراه، فكل ما لم يتوفر فيه شروط الإكراه فهو من الخوف، والخوف ليس بمانع من موانع الإكراه. وأما إذا توفرت تلك الشروط فهو الإكراه الشرعي الذي درج بعض أهل العلم على تسميته بالملجئ. قال في المسائل: أن الذي دخل النار مسلم، كيف ذلك؟ هل يقول قائل بأن الشيخ لا يرى تكفير من ذبح لغير الله بسبب هذه المسألة أن الذي دخل النار مسلم؟ نقول هنا حذف وتقدير، أي مسلم قبل هذا الفعل، مسلم قبل هذا الفعل، فلما فعل هذا الفعل كفر به. قال لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أي قبل ذلك، لو كان كافرا قبل ذلك لم يقل ذلك. المسألة الثالثة عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم. وعند ابن ماجه: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا، والعياذ بالله. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الباب الذي يحذر فيه من الذبح لغير الله تعالى وأنه من الشرك، وإتماما للفائدة قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حتى لا تتحد الصورة وإن كان القصد مختلفا. واستدل بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار. وكما قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذه الصفات إذا اكتملت في مسجد فهو من مساجد الضرار، كما قال القرطبي وغيره أنه لا يعنى به ذلك المسجد حصرا الذي بناه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل مسجد اتفقت فيه هذه الصفات فهو مسجد ضرار، ضرارا أي بقصد الإضرار بالمسلمين، وكفرا أي بناه كافر كما فعل المنافقون، فهم الذين بنوا ذلك المسجد بأمر من أبي عامر الراهب الكافر، وتفريقا بين المؤمنين بقصد التفريق بين المسلمين وجعلهم شيعا وأحزاب ومذاهب وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي يكون ذلك المسجد منطلقا لحرب الله وحرب الرسول، تكون فيه الاجتماعات، تدار فيه المؤامرات في حرب الله وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله فهذا مسجد ضرار. وقد ينطبق هذا الوصف على المسجد، كذا ينطبق على غير المسجد من جمعية أو جماعة أو تنظيم أو غير ذلك، فلا يحصر في المساجد هذا الوصف وهو الضرار، لا يحصر بالمسجد، كل أمر أصله إسلامي ويراد به عبادة الله عز وجل يستخدم لغير ذلك من المآرب فيوصف بالضرار كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. اختلف أهل العلم في هذا المسجد، فبعضهم قال قباء وبعضهم قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجدي هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف. فقباء أيضا هو أسس على التقوى من أول يوم، كذا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أن تعبد الله عز وجل بالصلاة في مسجد اتخذ لغير ذلك فهو من المحرمات، فكذلك أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله يحرم. فإذا هذه الآية ليست بنص في الباب، وإنما هي من باب القياس للعلة المشتركة. ثم ذكر حديث ثابت قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة كما قال الإمام البغوي رحمه الله أسفل مكة قبل يلملم، ويلملم ميقات أهل اليمن الذي يحرمون به بالحج أو العمرة، فهو موطن أو موقع أو مكان في أسفل مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وفي ذلك جواز سؤال المفتي المستفتي لحاجة ينبني عليها الجواب، وفي ذلك أن من شروط الفتوى أن يجمع المفتي بين علمي الواقع والدليل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو اليوم الذي يجتمع فيه بشكل معتاد في كل سنة أو في كل بضعة أشهر أو نحو ذلك. قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا أو هذه قاعدة من قواعد النذر، لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل ولا فيما لا يملك ابن آدم. فيقول لله علي إن حصل كذا لأتصدقن بسيارة أخي، فهذا لا يملكه. كذا لله علي إن حصل كذا لا أتركن صلاة الظهر، فهذا لا وفاء فيه. فلا وفاء في المعصية ولا وفاء فيما لا يملك ابن آدم، واختلفوا هل عليه كفارة أو لا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. ذكر من المسائل أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، كما ذكر أيضا في المسألة السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، كذا ذكر في السادسة قبلها المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. فالمسلم مأمور بمفارقة المشركين كما أنه مأمور بمفارقة عبادتهم في المكان والصورة والهيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، لما؟ لأنها قد تكون ذريعة إلى عبادة القبور، وكذا قد يطعن في عرض ودين من صلى فيها بأنه صلى للقبر ولم يصلي لله عز وجل لو كان صلى لله في ذلك المكان. كذا في الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقتين، عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لعدم مشابهة عبدة الشمس. ففي هذا الوقت هناك من يعبد ويركع ويسجد للشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله في هذا الوقت. لما؟ لأن هناك من يسجد لغير الله في هذا الوقت. كذلك وردت الكراهة عن كثير من السلف، وهي محمولة كما قال ابن القيم رحمه الله، الكراهة في ألفاظ القرون الأولى محمولة على التحريم. وردت الكراهة، كراهة الصلاة إلى النار، الصلاة لله، الصلاة لله إلى النار، أي تجعل النار في قبلتك. فكره السلف رضوان الله تبارك وتعالى الصلاة إلى النار. لما؟ لأن فيه مشابهة لعبدة النار. قال في التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. فالقصد في كثير من مسائل المشابهة ليس بمؤثر، لأن الذي يصلي لله في وقت طلوع الشمس وكذا في غروبها ولم يقصد مشابهة عبدة الشمس، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نفيسا في التحذير من مشابهة المشركين، فأسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.